ما ثبت له من صفات الكمال، أو أذعن لله سبحانه وتعالى، والمعنيان متقاربان. الإذعان تصديق وزيادة، تصديق واستسلام. ولذلك إن أردت أن تفسر الإيمان بمعنى الإذعان تعديه بالله، تقول آمن له أي أذعن. وإن أردت أن تفسر الإيمان بمعنى التصديق تعديه بالباء، فتقول آمن به أي صدق به. وعلى كل الإيمان بمعناه الاصطلاحي الشرعي الذي نحن بصدده بمعنى التصديق وبمعنى الإذعان أيضا. ذلك لأننا سنرى الآن أن المرء لا يكون مؤمنا بالله عز وجل إلا إذا توج تصديقه بالله عز وجل بالإذعان أي الاستسلام. أما التصديق وحده فلا يكفي. التصديق ماذا يعني؟ التصديق هو عبارة عن شعور يستقر بالقلب تتكامل معه طمأنينة النفس بأمر من الأمور، هذا يسمى تصديقا. إذا آمنت بأن الله موجود وبأنه واحد أحد وإليه تصريف أمور الكون كله، إذا اطمأن قلبي بهذا فذلك هو التصديق. هذا التصديق مكانه القلب. ولكن هل هذا التصديق وحده ينجي الإنسان؟ هذا التصديق وحده لا ينجي الإنسان، لأننا إن قلنا مناط النجاة عند الله يوم القيامة التصديق، إذن فمعنى ذلك أن معظم المشركين الذين كانوا يكفرون برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنين، لأنهم جميعا أو معظمهم كانوا في أعماق نفوسهم يؤمنون بالله عز وجل ويؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى قول الله سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. استيقنتها أنفسهم أي صدقوا، صدقوا بالله وصدقوا بنبوة رسول الله، إذن فهم مؤمنون. إلا أنهم ليسوا بناجين بيان الله سبحانه وتعالى. ما الذي ينقص هؤلاء لكي يصبحوا مؤمنين؟ يصدقهم الخضوع لما أذعنت له قلوبهم، أو الخضوع لما صدقت به أفئدتهم. وإنما يكون هذا الخضوع ويتم عندما يزول الكبرياء ويزول العناد. فإذا زال العناد والكبرياء فعندئذ يتوج التصديق بما نسميه الإذعان، أي الخضوع والاستسلام. ولذلك نحن نقول إن الإنسان إذا عاش حياته كلها ولم يقل بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوفي، يقول أما بالنسبة لحكم الدنيا بحكم القضائي فنحن نقول إنه غير مسلم، أي لا يعامل معاملة المسلمين، لأننا إنما نقيم أحكامنا بناء على بينات ظاهرة، ولكننا لا نتألى على الله، لا نعلم كيف وصل إلى ربه سبحانه وتعالى. ولكن إذا لم ينطق هذا الإنسان بشهادة أن لا إله إلا الله عنادا، ولم ينطق بشهادة أن محمد رسول الله عنادا ذكر بها فتكبر عنه، ذكر بها فعتى واستكبر عن أن يقولها، حمل عليها حملا فأعلن أنه لا يريد أن يقول هذه الكلمة وأنه أعلى من أن يؤمن بهذه السرها، ولكن قلبه مؤمن، قلبه مؤمن بهذا. هل يفيده هذا الإيمان القلبي؟ لا يفيده شيئا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك نحن نقول نعم الإيمان وحده يكفي عند الله عز وجل، ولكن الإيمان لا يقوم على دعامة التصديق القلبي فقط،

ولا صفاته ولا أفعاله. تؤمن بأن الله عز وجل يتصف بكل صفات الكمال، فلو ألحقت بذات الله عز وجل صفة من صفات النقص فقد تهاوى الركن الأول من الإيمان بالله عز وجل. فلنمحص معاني هذه الفروع المتفرعة من الإيمان بالله عز وجل. تؤمن أولا بوجود الله عز وجل بأنه موجود، وإذا آمنت بأن الله عز وجل موجود فلا يتم إيمانك إلا بأن تعلم أن وجود الله عز وجل ذاتي نابع من ذاته، أما وجود المخلوقات جميعا ففيض من وجود الله سبحانه وتعالى، أي وجودنا جميعا بتأثير من إيجاد الله عز وجل. فنحن كنا معدومين، أي كنا من قسم الممكنات، ثم شاء الله عز وجل أن نوجد فأوجدنا، فكان وجودنا بتأثير من الله عز وجل. فوجودنا إذن ليس نابعا من ذاتنا، وإنما هذا الوجود بتأثير من موجدنا وهو الله عز وجل. أما وجود الله عز وجل فمن ذاته، ذاته ملازمة للوجود، أي أن أحدا لم يؤثر في إيجاد الله عز وجل إطلاقا. لو تصورت هذا، لو تصورت أن موجدا أوجد الله عز وجل، فمعنى ذلك أنك سلبت الألوهية عن الله. إله وهنالك من أوجده، كيف يكون ذلك؟ الإله موجد ولا يكون موجودا من قبل أحد. وإذا عرفنا هذا أدركنا بكل بساطة مدى سخط السؤال الذي لا يزال يطرحه المشككون والمشعوذون، ظنا منهم بأنهم يستطيعون أن يصطادوا إيمان المؤمنين بهذا السؤال. السؤال الذي يتكرر كثيرا، وناقل الكفر ليس بكافر، من خلق الله؟ هذا الكلام بعد الذي ذكرته لكم الآن يتضح أنه في منتهى السخافة. لماذا؟ لاحظ أن السائل يسمي الذات التي الذي يسأل عن موجوده ماذا يسميه؟ الله. هو نفسه يعترف بلسانه فيقول من أوجد أو من خلق؟ الله. إذن فأنت تسميه الله، وإذن فهذا إنسان يتناقض مع نفسه. قولك الله يعني أنه ذات وجوده نابع من ذاته ولم يأته فيضا من غيره، أي لم يتأثر وجوده بواسطة غيره. فلو تصورت أن وجوده إنما كان بدفع من غيره فما ينبغي أن تتصور أن اسمه الله. قل سبيل تسأل من أوجده، سؤال منطقي. قل ذرة تسأل من أوجدها، سؤال منطقي، لأن الذرة السبيل البخار الكون السماء الأرض، وجود كل ذلك بتأثير من غيرها، بقطع النظر عن أننا آمنا بالله أو لم نؤمن. هذه الورقة وقد كانت معدومة، كلنا نجمع أنها كانت معدومة، لا يمكن أن توجد بعد ذلك إلا بتأثير من سبب. إذن فوجود هذه الورقة بتأثير من غيرها، لذلك فإن هذه الورقة لا تسمى الله. السديم لا يقال عنه إله، الذرة الجزء الذي لا يتجزأ لا يقال عنه الله، ولكنك تقول الله. الله من خلقه؟ هذا سؤال يناقض السائل فيه نفسه، كأنه ماذا يقول؟ كأنه يقول هذه الذات التي وجب الوجود لها، وهذه الذات الإلهية التي لا بد أن يكون وجودها قديما، من خلقها؟ ألا تشعر بالتناقض؟ هذا سؤال متناقض.